وأعطى علي بن أبي طالب الحلة وقال شققها خمرا بين نسائك. فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة قبل أن يسلم. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. الحلة إزار ورداء. قال الجوهري والسيراء برد فيه خطوط صفر كالسيور. قال ابن بطال دلت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير محض، لذلك جازت للنساء دون الرجال. أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم على الرجال إلا أن يكون الحرير فيه أكثر. وقوله يقيم بالسوق حلة أي يعرضها للبيع. وفي الحديث جواز الهدية إلى الكافر وصلة الأقارب الكفار، لأن الرجل كان أخا عمر لأمه كما في صحيح أبي عوانة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن علي رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. ولمسلم قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها لتشققها خمرا بين النساء. وفي أخرى له أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا وقال شققه خمرا بين الفواطم. الفواطم جمع فاطمة، والمراد زوجته وأمه، وفاطمة أم أسماء بنت حمزة. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارة. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال نهاني عنه جبريل. فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله أكرهت أمرا وأعطيتنيه؟ فمالي؟ فقال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه. فباعه بألفي درهم. الوشك والوشك بفتح الواو وضمها، والوشاكة السرعة، والإنشاك الإسراع في السير. وقوله أوشك أن نزعه أي أسرع بنزعه، وقوله قد أوشك ما نزعته أي قد أسرع نزعك إياه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى وضمهما. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.